إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه وتقوى الله جل وعلا أن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. ثم اعلموا رحمكم الله أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد كان صلوات الله وسلامه عليه أتم الناس عبادة وأحسنهم طاعة وأكملهم خلقا وأعظمهم إقبالا على الله جل وعلا. عباد الله، والواجب على كل مسلم أن يحرص في هذه الحياة تمام الحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم نهجه وسلوك طريقته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عباد الله، ومن يتأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه ولياليه وأوقاته جميعا يجده مليء بالمحافظة على الطاعة والإتيان بالعبادة على التمام والكمال. ولنتأمل عباد الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقوم في الصباح مستيقظا من نومه، يقوم مقبلا على طاعة الله محافظا على أوامر الله، يستهل يومه بذكر الله تعالى ودعائه والاستعانة به والإقبال عليه جل وعلا وطلب العون والمدد منه في أن ييسر له في يومه كله العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، ثم يتبع الدعاء بالعمل صلوات الله وسلامه عليه. لنتأمل عباد الله في هذا المقام العظيم ذلكم الدعاء العظيم الذي كان يواظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم بعد صلاة الصبح، لنرى في هذا الدعاء منهجا مباركا وهديا قاصدا كان عليه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وفي رواية: وعملا صالحا، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ومن يتأمل هذا الدعاء العظيم يجد أن الإتيان به في هذا الوقت بعد صلاة الصبح في غاية المناسبة، لأن الصبح هو بداية اليوم ومفتاحه، والمسلم ليس له مطمع في يومه إلا تحصيل هذه الأهداف العظيمة والمقاصد الجليلة المذكورة في هذا الحديث، وهي العلم النافع والرزق الطيب والعمل الصالح. وكأنه في افتتاحه ليومه بذكر هذه الأمور الثلاثة دون غيرها يحدد أهدافه ومقاصده في يومه. ولا ريب عباد الله أن هذا أجمع لقلب الإنسان

عباد الله، وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علما نافعا فيه دلالة على أن العلم نوعان: علم نافع وعلم ليس بنافع. وأعظم العلوم وأعظم العلم النافع ما ينال به المسلم القرب من ربه والمعرفة بدينه والبصيرة بسبيل الحق الذي ينبغي أن يسير عليه. وتأمل في هذا قول الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فحري بالمسلم في يومه أن يعتني بالقرآن الكريم وبمذاكرته ومدارسته وتدبره والعمل به، وأن يعتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم المبينة له والشارحة لدلالاته ومقاصده. عباد الله، وقوله في الحديث ورزقا طيبا فيه إشارة إلى أن الرزق نوعان: طيب وخبيث، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بتحليل الطيب وتحريم الخبيث، كما قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فحري بالمسلم في يومه أن يتحرى المال الطيب الحلال والرزق السليم النافع، ويحذر أشد الحذر من الأموال الخبيثة والمكاسب المحرمة. عباد الله، وقوله في الحديث وعملا متقبلا، وفي رواية وعملا صالحا، فيه إشارة إلى أنه ليس كل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله يكون متقبلا، بل المتقبل من العمل هو الصالح فقط. والصالح عباد الله هو ما كان لله وحده وعلى هدي وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض في معنى الآية: أي أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. عباد الله، فهذا دعاء عظيم النفع كبير الفائدة، يحدد للمسلم الأهداف العظيمة والمقاصد الجليلة والمنهج المبارك الذي ينبغي أن يكون عليه في يومه بل في كل أيامه. ولهذا عباد الله، يحسن بالمسلم أن يحافظ عليه كل صباح تأسيا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم يتبع الدعاء بالعمل، فيجمع بين الدعاء وبذل الأسباب لينال هذه الخيرات العظيمة والأفضال الكريمة. والله وحده الموفق والمعين، والله وحده الموفق والمعين على كل خير. فنسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم،